نستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم انفعنا بالعلم، وجملنا بالحلم، وزيننا بالتقوى. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعله عام الهدى والتقى والعفاف والغنى، أن تجعله عام القرآن والسنة والدعوة والعلم والعمل، أن تفتح لنا فيه حبك وحب كل عم وحبك، ونهج فيه إلى رضوانك، وأوجب لنا فيه العتق من نيرانك، ورزقنا الفردوس الأعلى من جنانك ببركات العمل الصالح فيه. اللهم ربنا وسيدنا ومولانا، اللهم إنا نسألك فيه تأليف القلوب، اللهم ألف فيه بين قلوبنا، وأصلح فيه ذات بيننا، واهدنا به سبل السلام، ونجنا فيه من الظلمات إلى النور، وجنبنا به الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا وسيدنا ومولانا، اللهم أصلح فيه أمرنا، وطهر فيه قلبنا، وحصن فيه فروجنا، ونور فيه قلوبنا. اللهم ربنا ما قسمت للمسلمين من خير فيه، فاجعل لنا منه أجدر الحظ والنصيب. نسألك خير هذا العام، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه، وشر ما قبله وشر ما بعده. الحمد لله رب العالمين أن بلغنا هذا العام الجديد. اللهم أعنا وإياكم فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وإلى طاعته على طاعته أدوم. كل عام وإحنا مجتمعين على طاعة الله عز وجل، يطلق منا اللسان، ويستعمل منا الجوارح والأركان، ويجعل القلب بفضله مطمئن بالإيمان. الحمد لله على بلوغ هذا العام. اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله الحمد لله. اللهم إنك وعدت الشاكرين الزيادة، فسألناك رجب وسألناك شعبان، فستنا بفضلك رمضان، فأطمعتنا بكرمك، وهذا حق أن نشكره نشكرك عليه، فأطمعتنا بكرمك أن ننال مواسم الحج والعشر من ذي الحجة، ثم بلغتنا نهاية العام. اللهم فعام جديد بعمل رشيد، سبحان ربي العظيم. اللهم ربنا وسيدنا ومولانا، اللهم اجعلنا فيه للمتقين إماما، اللهم كما زدتنا فيه عمرا زدنا فيه عملا، اللهم زدنا فيه عملا. كل سنة طيبين، ربنا يبارك لكم يا رب، وجعلوا كده بالفرح. يعني هو في سبحان الله في بداية العام الجديد بتحتشد مشاعر، بتحتشد مشاعر في الحقيقة، مشاعر الأسى لوداع سنة يا عالم سبحان الله، كم سطر فيها من حسنات أو سيئات، وكم من حسنات احتسبناها حسنات وهو رب العافية ربنا عافينا لم تقبل عند رب البريات، وكم من سيئة أصررنا عليها فإذا هي بالموبقات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن غفر له الزلات وضعفت له الحسنات. عام سبحان الله بعجره ببجره بمناسباته بحوادثه، كل مضى لا نعلم منه إلا أنه قربنا إلى الله عز وجل، قربنا إلى قبورنا. اللهم اجعله قربنا إلى الجنان سبحان ربي العظيم. يعني لولا أنه قريب عهد بالوقوف مع النفس لكنت قلت أنه في بداية هذا العام كذلك تحتاج إلى وقفة مع نفسك سبحان ربي العظيم. عن عام ماضي وعام جديد تستقبليه. عام ماضي لازم تتوبي سبحان الله وتنتفعي بالتقصير الذي فيه، فترى التقصير بين عينيك وتنوي بفضل الله عز وجل أن تستحي من الله عز وجل حياء خاصة، حياء الجناية، ما جنيت على نفسي فيه خلاف حياء الإجلال، إن سبحان الله قدر علي عام جديد وأكرمني بالنعم وبالحياة إلا أني ما زلت على معصي. شوفي كده سبحان الله كم من طاعة ابتغي فيها غير وجه الله عز وجل، كم من طاعة ردت نسأل الله العفو والعافية وكانت هباء منثورة. وسط هذه الطاعات لا تسلخي نفسك وتجلديها، فلعل الله عز وجل تقبل بعضها. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا القبول، اللهم ارزقنا الصدق والقبول. لكن في الحقيقة إني في ذنوب وفي كبائر لبعض أهل الكبائر، كيف ألقى رب العزة تبارك وتعالى بهذه الكبيرة، بل وحتى بهذه الصغيرة التي لم أستشعر فيها نظر الله عز وجل إلي. يا عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ إذا نظر العبد لحسنات يا طرق قبلت أم لا، وسيئات سطرت، سنكتب ما قالوا أحصاه الله ونسوه، لوجد العبد نفسه بين يدي رب أحسن إليه بالعطايا وأساء إلى نفسه بالمعاصي. سبحان ربي العظيم. قفي لنفسك محاسبة لهذا العام، ممكن كمان بالورقة والقلم، والله لأن بعض الكبائر بتحتاج، الكبائر بتحتاج إلى توبة خاصة فتوبي منها. ثم امضي إلى بعض الصغائر التي استصغرتيها حين لم يعظم نظر الله عز وجل إليك وأنت تصنعيها. ثم قولي لنفسك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو حيبها تبقى سنة التغيير، سنة الإصلاح. سبحان الله، أنا عام جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود. لابد أن تبدأي بالتغيير، غيري نفسك. سبحان الله، بعد أن تضعي نفسك على في هذه المحاسبة، تضعي يدك على بعض المعايب، أصلحي عيب نفسك، اللهم أصلح فساد قلوبنا. طوري من نفسك، حددي أهداف جزئية وأهداف كلية. نظمي وقتك، أسأل الله عز وجل أرزقنا بركات من السماء والأرض. الوقت لو بيطير، بس بيضيع وبيطير من السفهاء أكثر من هؤلاء الذين يعطون دقيقة قيمتها. كان ليا وقفة سبحان الله، علشان كده مش عايزة أكررها قوي، مع النفس بين يدي العام الهجري الجديد، وده كان الحمد لله من ربنا أكرمنا به العام السالف، لما كلمنا عن تنظيمك لوقتك والأهداف الجزئية والأهداف الكلية، وقلنا الحمد لله رب العالمين أن احنا سبنا المواسم الخير الطيبة وبدأنا ناخد أمد كبير واسع. سبحان الله، سنة هنقول دراسية، هنقول بقى سنة دراسية، دراسات شرعية تمد معاكي من 8 ل 9 أشهر، هتحصلي فيها إيه؟ لازم يبقى الحمد لله رب العالمين تعلمت من السنة الباقية الماضية، وبإذن الله عز وجل هجدد النية للسنة الآتية. اللي دقته الحمد لله وتاجرت فيه مع الله عز وجل ما أجمل مذاقه، كرريه. تاجرت فيه مع الله عز وجل فحصلت ربح. أي متاجر إذا رأى ربحا من وراء تجارته وسع التجارة، عمل فرع هنا وفرع هنا وفرع هنا، لا أثره. سبحان الله، فإذا رزقت فتمسكي بهذا الرزق، الحمد لله شفت الطاعة الفلانية والطاعة الفلانية، الحمد لله شفت بركات كتاب أنزلناه إليك مبارك، شفت بركات القرآن ودخوله في حياتي، الحمد لله بدأت دراسة علم شرعي وخدت سنة أولى وتانية، الحمد لله كذا وكذا وكذا. ثبتي ما يسره الله عز وجل لك من تحصيل، وعلمي أن العبد سبحان الله عمر الزمن بيزيد، لازم عمر الإيمان يزيد. زي ما في ناس ربنا عافينا عندها تخلف عقلي، في ناس عندها تخلف إيماني، عندما يقدم بها الزمان لسنة تانية وما غير الأولى وغير اللي قبلها سنوات متعددة تالية، يزداد فيها عمرها ولا يزداد فيها عملها ولا يزداد فيها علمها، مع إن الزيادة اللي رب العزة تبارك وتعالى علمها نبيه صلى الله عليه وسلم كي يسألها إياه، وقل رب زدني علما. أنت السنة اللي فاتت كان وضعك إيه؟ والسنة دي بفضل الله عز وجل هي وضعك أحسن، الحمد لله رب العالمين. درست السيرة وخلصتيها وشفت جمال العيش في ظلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرتك، فتعلمت السنة من دراستك للسيرة، فكأنما أخذتها عن النبي صلى الله عليه وسلم غضة طرية، خدتها بمنهج تاريخي خلاص بقى وسعيها وخديها بالمنهج الحركي، خدتها كسورة دارسة المرة دي فضل الله عز وجل مطبقة وعاملة أكثر مما كنت تجيبي على نفسك في العام السابق، خديها بأوسع. خدتها من فقيرة الحمد لله رب العالمين، ربنا يزيدنا ويعلمنا، خديها من هو أعلم مني، خديها خدتها مرة التكرار بفضل الله عز وجل، يزيد الشطار يعلم الشطار. الحمد لله مررتي على السيرة، ما عليك إلا أن تفقهي من السيرة فتأخذي. علمت أين نزل التيمم، أذن أين نزلت الشرائع؟ فانتقلي إلى حكم التيمم، إلى فقه هذه السيرة، سبحان ربي العظيم. روحي سنة تانية زيدي بفضل الله عز وجل، سنة أولى خذوا الحروف، سنة تانية حطوا الحروف جنب بعضها وكونوا كلمات. هو تنكري إن الكلمات من نفس الحروف، لكن استطاعوا تحريك الحرف وشبكه في الحرف، فصارت جملة مفيدة، سبحان الله. بقت بعد كده موضوعات، خدت الأساسيات ضعيها مع بعضها البعض لتكون لك بفضل الله عز وجل بنيانك العلمي، تكمل لك بفضل الله عز وجل وتتم عليك تثقيفك الواجب كمسلمة وتدينة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مبدأ شرعي، رسخوا القرآن الكريم. أنا عندي مشكلات تعرفت عليها من وقوفي في السنة اللي فاتت مع نفسي، لازم بقى أبتدي أحلها، أحلها عن طريق منهج تغييري. أفضل المناهج التغييرية القرآن الكريم، منهاج للمسلم. كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه مصلحا، مش تغيير الأسوأ، تغيير الأحسن، نفوس الصحابة من نفوس جبلت على الكفر إلى التوحيد الخالص، من إدمان للمعاصي، إدمان للشركيات، إدمان لبعض الموبقات، سلوكهم في التعاملات كربا لا حقت إلا بالله، سلوكهم في الزنا بأنواع الزنا المحرم، التعامل مع الخمر. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم التغيير لهذه الأمة بالقرآن الكريم، سبحان الله، ليغير الإنسان لأحسن ما يكون، ليكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خذي منهج تغييري، غيري بعض المعايب، وأسأل الله أن يرزقنا تغيير جميع المعايب اللي اكتشفتها في نفسك في العام الماضي. اكتشفتي مضي العمر سريعا، فقسمي وقتك، سبحان الله، انتهزوا فرصة حياتك. أول الحمد لله أن ربنا قسم لنا، أنت لسه الحمد لله، هقول لك إيه صراحة، أنت في تاني يوم تاني ليلة، بس يعني لو أنت بتحسبيها غلط زي اللي صحينا لسه ما نمناش، يبقى في أول يوم، لكن في الحقيقة أن أول ليلة وأول يوم بانتهاء المغرب عدت، لكن أول يوم هو للناس اللي ماشية كده بالبركة. تعرفي تقولي بقى أول يوم ده وانت واقفة في آخره عملت فيه إيه؟ قرأت قد إيه من القرآن؟ رجعت قد إيه من القرآن؟ عايزها تبقى سنة قرآن، طب انت عملت في أول يوم إيه؟ فكرك هو لما يخلص آخر الشهر، فكرك هو هما 9 أشهر علشان تخش في نفحات رجب التانية، سبحان ربي عظيم. هفكرك وإحنا بنقول سبحان الله أقبل رجب المعظم، ده لو عشناه، سبحان الله. فلا يفوتك التخطيط لما أردت من تحصيل، فالتخطيط الجيد يؤدي بفضل الله عز وجل إلى التنفيذ الجيد، البدايات القوية تؤدي بفضل الله عز وجل إلى نهايات قوية. نفسك تحصلي إيه في السنة دي؟ نفسك تغيري إيه في السنة دي؟ في معاملاتك، في عباداتك، في سلوكك، في علمك، في عملك، سبحان ربي العظيم. نفسك تلحقي في أكاديمية، الحق ربنا يبارك فيك. نفسك تقدمي فضل الله عز وجل في مراجعة القرآن أو تتطوري بالقراءات، الحقي بسرعة، الحقي أول يوم، لأن أول يوم لو عدى هيبقى زي حلقات منظومة في سلك، إذا تفلتت واحدة لاحقت بها الأخرى. اجري دلوقتي، ربنا يرزقنا وياكي، هاتي نوتة الحمد لله بأمين بالسنة الهجرية، أو خش على الورق الكراسة اللي عندك واعملي 1 محرم وشوفي هتعملي إيه، طموحاتك إيه، وقسميها بفضل الله عز وجل، وقسميها كده على أسبوعية وشهرية، وليكن فضل الله عز وجل لك أهداف زي ما قلت لك سنوية قصيرة العمر قليلة المدى ثم عظيمة المدى. يعني لو قلنا مثلا مثال القرآن الكريم، أو قلنا مثلا فضل الله عز وجل أو أبواب الفقه من العلوم الشرعية، يبقى النهاردة بدأتي سورة البقرة، بدأتي وجه، لو أنت من أهل الصفحة الأولى، لو أنت من أهل الربع والمراجعة، يبقى بدأتي جزء في القراءة هذا بالقرآن الكريم، علشان تبقى بفضل الله عز وجل عندك خطة، 30 صفحة في آخر الشهر، ختمة في آخر الشهر، وربنا يبارك من أصحاب الأجزاء أو أصحاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله الختمة في الأسبوع وغيرها اللي رب العزة تبارك وتعالى استعملهم في القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الذي اصطفاهم من بين الناس إذا كانوا له أهلا، لله عز وجل أهلون من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخصته. اعملي كده، سبحان ربي العظيم. عايزة خلاص هتبتدي بالفقه، أيوة، متوكلي على الله وما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم ارزقنا حسن استخدامه. الاله اللي في ايديكي ده، هبتدي بفقه، يلا خش على فقه الطهاره، ما انا عارفاه ده ماما مربياني عليه. خلي بالك، صغار العلم تضيع مع كباره. ازاي؟ لان سبحان الله الناس تاتي بالاشياء المشهوره المعلومه فتفترض ان هي عارفه كل جزئياتها. لا، هتكتشفي وانت مره على فقه الطهاره ان في حاجات متفلته منك، حاجات لا حول ولا قوه الا بالله لا عدت عليها ثقافه والدتك ولا ثقافتك، يجب ان تمر عليها حتى تتمي دينك وتكملي فقهك. جزئيات مش بسيطه، ده هي بفضل الله عز وجل تبع درجه الحمد لله من حسن التربيه من الام او سوءها، هي مش بسيطه. وبعدين لو بسيطه لتتمي اتمي اسالك التمام في الامر يتم الله عليك. على فكره لو انت عايزه تبتدي دلوقتي يبقى لازم هتاخدي النهارده الحمد لله امين جاي لك اول الاسبوع مع اول السنه، يعني هتعملي يومين فقه سبت وثلاث، يبقى ماليش دعوه الحقي خدي دلوقتي. هتعملي حد واربع يبقى في امل فيك بكره. مش عارفه تتابعي مع مين ولا مين، كثره انتشار العلم الان صارت حجه لنا لا علينا، اللهم اجعلها حجه لنا لا علينا، صارت حجة علينا لا لنا. ليه؟ والله لو كتبت ده فقه الطهارة بس في اليوتيوب أو غيره وعملت سيرش هتلاقي ما جاد الله عز وجل به على الأمة من فقهائها، إن الله إذا أراد بعبد خيرا فقهه في دينه. سبحان الله، يا شوفي كده، مش قتل بالله القدامى والمحدثين حتى الوسط هتلاقي اللي انت عايزاه بيشرحه ابن عثيمين، هتلاقي اللي انت عايزاه على لسان ابن باز، هتقدمي شويه هتلاقيه على يوسف العزازي، هتقدمي شويه هتلاقيه على الشيخ مصطفى. هتكرمينا ربنا يبارك فيكي وتسمعي من التليجرام للدكتوره سميه او لغيرها، سبحان الله هتكرمي نفسك وتكرمي الدعاء. يلا بسرعه، لان عارفه في شهر هتبصي تلاقيكي حديتي على فقه الطهاره كهدف، سبحان الله هدف قصير الأمد. بعد كده هتلاقي نفسك بفضل الله عز وجل عدتي على الصلاة. ده الصلاة كلنا متعلمينها، يفجأك شرط الطمأنينة في الصلاة، يفجأك علمك بالركن ولا بالشرط، يفجأك إن هذه التي كنت تحدثين لا سجدة سهو لا يصح فيها سجدة سهو، إنما لا يوجب ما قصرت فيه إلا ركعة كاملة. هتفاجئي بأشياء كانت متفلتة مني يتمي الله عز وجل عليك بها، بس فقط عبارة عن بدء السنة بخطة، بخطة تردك إلى ربك تبارك وتعالى، خطة تمسح الذنوب بأن أنا هسيب كذا وكذا وكذا، هترك الجروب ده وهترك الناس ده وهدخل فيس ده وهمسح دي من عندي لا حول ولا قوة إلا بالله، هشيل الطبع ده مني وهنظم نومي وهنظم وقتي، هشيل حاجات كتيرة قوي وهحط حاجات كتيرة قوي سبحان الله. واهتمي جدا بالترك عن انك تحطي، لان سهل الانسان يضيف لكن صعب جدا جدا ما قامت عليه النفس من التطبع من الازالة. فابتدي بالازالة سبحان الله، هتزيلي ايه وبعد كده اعملي احلال واستبدال. انا لن اطيل في هذا الامر لاني الحمد لله بمين كنت وقفت مع النفس فيه قبل ذلك، واسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بهذه الوقفة. وفي كل مرة قلت لكم فيها سبحان الله إن أخت شرحت صدري، اللهم اشرح صدري وأنا كل مسلم، عندما راسلتني وقالت الدرس ده سمعت لك من 4 سنوات دخلت معهد إعداد قارئات القرآن معلمات القرآن الحاجة حنان الملك الكامل والحمد لله بمين انتهيت منه. صح، اتحرمنا منها 4 سنين ليرة كانت منها معلمة أجيال متينة في القرآن، اللهم ارزقنا العمل، اللهم ارزقنا التطبيق والعمل. عايزاكي بقى تخرجي من الدرس ده بتشتغلي ماسكه ورقك وقلمك تخططي للسنه كلها، تخططي للسنه بعيده الامد. واول حاجه في تخطيطك يا جماعه والله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، احمدي الله ان الله عز وجل رزقك في هذا الشرع ان الانسان يجازى بما يامل لا بما يقدر. فأنت أملك حمد بأمين كبير ونيتك بفضل الله عز وجل عظيمة، بفور تجديدك لهذه النية بفضل الله عز وجل تأخذ الأجر، فأنت مأجورة سواء عشتيها أو ما عشتهاش، قدرت عليها وما قدرتش عليها. ولكن هناك اللي هيرجع للدرس بقى، هناك الشروط للتخطيط، أنت لازم تاخدي حمد بأمين تاخدي ما بطاقتك ما بوسعك سبحان الله، تدركي ما فاتك سبحان الله، إذا فاتك تفتحي ربي العزة تبارك وتعالى استعمل كل واحد في بقدرات وبميول تأخذي ما مالت إليه نفسك وقدرت عليه طاقاتك. في كنا قلنا كده سبحان العظيم بعض ضوابط لتخطيطك، يا ريت ترجع للدرس ده وتستفيد منه ان شاء الله باذن الله، لكن على سرعه كده لازم تقفي بين يدي هذه السنه مستفيده بسنه مضت ومؤمله ومجدده النيه لسنه جديده اتت بفضل الله عز وجل. احنا خلاص يا جماعه الحمد لله رب العالمين شبعنا كلام، شبعنا فعلا كلام، اسمعنا بقت مليانه اصوات المحسين لنا على العمل، آن الأوان للعمل، اللهم ارزقنا العمل. رب العزة تبارك وتعالى قال اعملوا، مش اتكلموا، اعملوا، خلاص بقى عايزين نعمل، لأن في ناس كتير مشكلتها أنا سمعت درس النهار طب طبقتيه، كفانا سماع وإن كنا الحمد لله بمين نحتاج من آن الآخر لسماع الخير وأن يعرض عليك، لأن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لكن الآن أوان العمل. فلما تيجي تخططي لنفسك تخططي لنفسك أعمال، لأن الله قال وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذن الأولى كانت وقفتك كذا سبحان الله مع السنة الماضية والسنة الآتية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الوقفة الثانية وأنا كنت برضو في سنة أخرى الحمد لله أمين وقفتها في أول الهجرة، وهو عمر بن الخطاب اتخذ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التاريخ، فكانت بداية السنة، البداية هي طبعا سبحان ربي العظيم ربنا عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هناك شهور معظمة، يعني لو كان باختياري من ومن لاختار رمضان أو اختار من موسم الحج، إلا أن الله عز وجل قدر أن يبدأ العام الهجري بالتاريخ الذي اختاره و ألهم الله عز وجل فيه عمر أن يختاره في الهجرة، ولكن هناك أحداث كما قلنا أحداث عظام جلل النبي صلى الله عليه وسلم حدثت له، يعني ما بدأناش بالإسراء والمعراج مش مخيرين، ما بدأناش بالحج وهو المؤتمر العالمي، ما بدأتش بخير الشهور وهي رمضان، فهذا سبحان ربي العظيم تاريخ سيدنا عمر. وعمر طبعا سبحان الله العظيم ثاني الخلفاء الراشدين وكلنا يعلم من عمر، لكن انا بجاوب بس فيها واحنا بنقول نحن في اول شهر في السنه، لان ناس بتقول لك يعني ايه طيب هي ليه مش الصحائف بتطلع في شعبان، ليه ما بقاش رمضان، ليه مش افضل الشهور في رمضان، طب ليه مش الحج هو اليوم اكملت لكم دينكم هو ده الحدث المهيب. في الحقيقه ان التاريخ ان السنه الهجريه اتخذها عمر وليس النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذها عمر لتأريخ لما بقى كنا درسنا عمر مع بعض للتأريخ 1-2-3 في الشهر كده سبحان الله العظيم، لعد الأيام لضبط الدواوين وضبط المصالح المسلمين عندما زادت الدولة الإسلامية وفتحت الفتوحات. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإحنا مش هنقول إن إحنا هنعظم هذا الحدث بصورة معينة غير أعلى من تعظيمنا للأيام الماضية، لا، هو بس فقط اتخذ للتأريخ. وبالتالي إحنا يعني سبحان ربي العظيم حتى يا جماعة لما بيقولوا في تقويم ميلادي أو تقويم أم القرى أو تقويم قبطي أو غيره، إحنا مع السنة الهجرية احتراما لعمر بن الخطاب، لكن هذه السنة ليست ثابتة كالميلادي أو غيره، فإحنا كل مرة كل شهر بنستطلع القمر لتعلموا عدد السنين والحساب، فهي متغيرة. المهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أن هذه السنة سنة جديدة تستفيدي منها بتأريخ أعمالك الحمد لله بأمين وضعها في قالب الزمان اللي رب العزة تبارك وتعالى يجعله ليلا نهارا سنة شهرا أسبوعا علشان تعرفي فيها كيف تنجزي أشيائك التراكمية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السنة دي سبحان الله تبدأ بشهر محرم، وإحنا كنا بنتكلم في اللقاءات السابقة كنا بنتكلم على الهجرة كوقوف على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الهجرة، فإحنا بنقول الوقفة الثانية إن سيدنا عمر اتخذ أول السنة اتخذ من الهجرة التاريخ، فكنا بنعلق على الهجرة. في الحقيقة أنا كنت عايزة أتكلم عن الهجرة كعارفة بقى اللي بتحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففوجئت كده وأنا بكلم أمي بقول لها حاجة أنا هتكلم النهاردة على دروس من الهجرة، أنت مش اديتيهم السيرة؟ بس أنا سبحان الله أول ما كده تلاقي نفسك سبحان الله بتتكلمي عن سورة الأحزاب تقومي سايبة بقية الآيات كده وراح للنبي صلى الله عليه وسلم حبا فيه، اللهم اشمعنا بنبيك صلى الله عليه وسلم في الحياة والممات عليه الصلاة والسلام، في رؤية ترضى بها عنا وفي حرمه حرم مدني سبحان ربي عظيم وبكرمك في أعالي الجنان. فكنت هتكلم عنها بس لما لقيت إشارة من أمي ربنا يبارك فيها لعدم التكرار خشية الإملال، فقلت خلاص أنا مش هتكلم على الهجرة لكن برضو مش هعدي اليوم ده غير لما أشاور لك عليه، إن إحنا نتذاكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم محبة فيه، نقف على الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة منا إلى هذه الدروس، وخاصة أن دروس الهجرة يا جماعة متكررة يحتاج إليها في كل آن في كل زمان ومكان. فلما بتيجي كده سبحان الله تيجي في الإسراء والمعراج تبقى هتتكلمي عن معجزة الإسراء والمعراج ولك لم يثبت تاريخها فبتعديها سبحان الله بيعظم، بتقولي لا احنا مش هنعمل بدعة في مع الناس المبتدعة، فبتيجي بس في دروس السيرة. طب احنا خلصنا السيرة هنعمل ايه؟ هنتكلم ازاي على دروس الهجرة؟ انت بقى سبحان الله افتحي دلوقتي مثلا السيرة النبوية بتاعت الصلابي، لقي كده كتاب سبحان الله عرض وقائع وتحليل احداث، الله جميل جدا جدا. او سبحان الله احنا كنا بندرس على قدنا روضة الانوار لكن كان في دروس وعبر وعظات من الرحيق المختوم للمبارك كافوري، هاتي كده تلاقي ما شاء الله لا قوة الا بالله الايام دي لما تعودي لل 1400 سنة اللي عدوا على السنة دي تبصي تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الاونة علمنا اشياء كثيرة، علمتنا دروس الهجرة من النبي صلى الله عليه وسلم. اول درس من الهجرة لازم هتكلم، مش هتكلم عن الهجرة طيب زي ما امي قالت لي، بس وانا بقول ان احنا في ايام الهجرة وعايزين نتعلم منها وانت اللي هتتعلمي مش انا سبحان الله هقول لك، يكفي اسمها عام هجري، يكفي اسمها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، اتعلم منها ان اهجر ما نهى الله عنه، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. كم كانت هذه الهجرة سبحان الله رفعت صحابة بأوسمة وبشرف أنهم هاجروا، النبي صلى الله عليه وسلم استقبل منهم فقال لا ربح البيع أبا يحيى السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما حدث لأم سلمة وزوجها في أمر ولدها، فمنهم من ضحى بماله ومنهم من ضحى بزوجه ومنهم من ضحى بولده، فصحت منهم الهجرة. فكيف ننافس صحب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت النهاية لهم إلا أننا نحشر معهم بحبنا لهم في أمر الهجرة؟ إزاي وما عادش في هجرة؟ اهجري ما نهى الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ما أحب لما أحب الله، هاجر مكة وهي أحب البقاع إلى الله إلى ما أحب الله حين جعل في المدينة مع البركة بركته صلى الله عليه وسلم كسر. فكيف إذا طلب منك أن تهجري ما أبغض الله يسر عليك ذلك أو ما يسر عليه رب العالمين. فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فعودي كده أقولها بقى أتعلم من درس الهجرة إني أهجر المعاصي وعدد المعاصي التي أبتليتي نسأل الله العفو والعافية ابتلينا بها، ثم اهجريها فتكونين بذلك ممن هاجر المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السيرة الهجرة بتعلمك حاجات كتيرة قوي، بتعلمك إن وطنك هو دينك، إن اللي بتؤسريه سبحان الله ليس ما تحبين بل ما يحب الله عز وجل. حين نفى النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولادته وأربعين سنة وأزيد من ذلك خمسين كمان 53 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة محببة إليه ترابها وأجواؤها كلها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استوطن الوطن الحقيقي ألا وهو وطن الإيمان. فعلى الإنسان بفضل الله عز وجل مع الهجرة يعلم أن وطنه وطن دينه. ناس بيت بلدهم اللي فيها أختها النحيادي وخدتها النحيادي، فقلت لها ليه كده؟ قالت لي لا حول ولا قوة إلا بالله، فارة بدينها. ابنها تلم على الشلة سبحان الله، مش طول النهار تعالي عايزينك جايين لك سبحان الله، فأرادت الهجرة لله ورسوله ربنا يعينها على امرها. بس قلت لهم يعني سابت حتتها عشان حتتها الحقيقيه هي الارض التي تستطيع ان تطيع الله عز وجل فيها. ولذلك تلاقي روس كتيره جدا والله سبحان الله من روسيا او غيره جايين هنا يعلموا عيالهم في الازهر وقاعدين لوحدهم هجره. فلم يكلفك الله عز وجل شيء إلا أنك تهجري معصية الله عز وجل وتهجري ما نهى الله عز وجل عنه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت برضو الحمد لله بأمين اللي ربنا يكرمها كده ترجع تدرس هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها معاني كثيرة. نصرة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، تدبير أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، تدرسيها كده وبعد كده الدروس المستفادة من السيرة، كيف خطط النبي صلى الله عليه وسلم وكان الله قادرا أن ينقله من مسافة أقصر بكتير قوي من مكة لبيت المقدس اللي رزق بها البراق، وأقصر بكتير جدا جدا جدا من أمر المعراج من مسجد الأقصى إلى السماء، إلا أن الله عز وجل علم نبيه صلى الله عليه وسلم كما علم مريم: وهزي إليك بجذع النخلة. اتخذي من الأسباب التي جعلها الله عز وجل في الأرض لتحصلي مرادك. تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم الكيد في تحقيق الهجرة، وعمل بالتخطيط ويسر الله عز وجل له سبيل. الهجرة مليانة دروس، امتى هنتدارسها، امتى هنفعلها واحنا محتاجينها في الموسم ده، وساعتها نبقى بندرسها في مكانها، لا احنا مبتدعين ولا في غير تاريخها زي الاحداث التي لم ياتي لها تاريخ في الشرع، ولكن سبحان ربي العظيم بنقولها كده جملة وسط الدروس. زي مثلا عيد الام، النفر بيجي يوصف الام ويبعد ساعات عيد الام عن الام، ليه؟ علشان ما نبقاش بنعضد بدعتهم. لكن دلوقتي جه موسم الهجره في اول العام الهجري، لنا ان نجمع ابناءنا وان نتعلم من هجره النبي صلى الله عليه وسلم فنحيا في ظلال هذه الدروس. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثلاثه اللي احنا عايزين نقولها في الدرس ده: الاولى كانت نظرة للعام الماضي والعام الحاضر، الثانية دروس العيش في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة من دروس الهجرة، ثالث حاجة بداية العام الجديد بشهر الله المحرم. وفي الحقيقة أن شهر الله المحرم هو من الأشهر الحرم، يعني إحنا ما زلنا في مرحلة الأدب مع الله. يعني المستوصف كثيرة إحنا كنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم آل قد استدارة الزمان كهيئة خلق الله السماوات والأرض منها أربعة الحرم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر. فالناس كلها هي أصلا الله يعين الجميع على حاله بأنهم خلصوا الأشهر الحرم بعد العشرة من ذي الحجة إلا من رحم رب. ده إيه ده؟ ده في ده ده كمان ده من رحم رب، يعني معلش يعني في ناس كتيرة جدا فضلت صبرة لغاية يوم عرفة وبعد كده خدت أجازة من الأشهر الحرم، لكأنها دخلت في الأشهر الحرم بس العشرة أيام من ذي الحجة وخلصت. ما تعرفش إن بعد عرفة ده في يوم النحر، إن بعضها في يوم الكر، إن هي لو خلصت العشرة من ذي الحجة وكمان أيام التشريق وكمان رجع الحجيج، سبحان الله ربنا يبلغهم المغفرة والسلامة، وكمان رجع الحجيج، إن هي ما زالت في أشهر الحرم، يعني اللي بيطول منهم بيقول لك خلاص ما خلاص خلصت ذي الحجة نرجع لحياتنا. فتجدي كده لا حول ولا قوة إلا بالله، الصور اللي والله لا حول ولا قوة إلا بالله تكئب الملتزم، تبص تلاقي الصور طلعاني منين دي؟ ده ده ده ده, ده, ده مش فيس أنا وقعت فيه، ربنا يسلمنا، ده مش يوتيوب دخلت عليه غلط، لا ده الستيتس بتاع الأخوات، ده الحاله اللي بتنزل لك اوتوماتيك لو اتكيتي على لو شفتي حاله الاخوات بتمر لك ازاي. لا حول ولا قوه الا بالله، لسه منظر والله العظيم ان الله اننا نرجعون. واحد ودكتور في الجامعه كنا بنقول اللي هو عنده يعني ما شاء الله الجانب الديني عنده نفحه دينيه، فوجئت بصاحب النفحه الدينيه اللي بتكلمي معاه قال الله قال رسوله ان في شرم دلوقتي وبنته لابسه قطب شورت. فبيكلمني المتحدث قلت له بس ده زي شرم حضرتك، أصل ده زي بتاع الشاي الشمالي والزي بتاع مارينا، فهي مش متبرجة. أنا بهزر طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي ناس كتيرة جدا بعد الحج بعد شهر ذي الحجة تفلتت، ففاكرة إن محرم بينه مش من الأشهر الحرم، بأنهم مش فاهمين فلا تظلموا فيهن أنفسكم وأن الله عز وجل عظم هذا الزمان. فمن تعظيمه للزمان أنه تعظم فيه السيئة وتعظم فيه أجر الحسنة، نسوا ولا ايه؟ انا بس بفكر واقول لسه احنا جوه الاشهر الحرم، لسه محرم معانا في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن انفسكم، لسه من الشهور الاربعه اللي بنحط تحتها خط وبنقول لك خافي عليها، لسه بقى ان شاء الله العفو والعافيه يطلع في اخوات، ما احنا بنصيف والله ومصورين البلاجات نسأل الله العفو والعافيه مكتظه بالناس، والاصعب منها ان يجدوا المنتقبات هم اللي في البلاج، واحنا الحمد لله واحنا بنحتار زي ما الناس بحتار، لكن قل نار جهنم اشد حرا وهم لا تجدون على الحق اعوانا، سبحان الله لا نجد على الحق من يعيننا، لكنها غربه الدين، طوبى للغرباء. فانا ما بقولش ما تتفسحيش، ما بقولش ما تروحيش، فانا بقول لاخواتي ربنا يبارك لكم ويفرحكم، بس اللهم اجمعنا مع فرحه على الشر، سبحان ربي العظيم. وانا عايز اقول برضو تكه تانية غير المصايف، ان الامهات اللي كانت مرتبطه وقاعده في بيتها بتقرا قران وتدعي لعيالها اللي هينجحوا، الحمد لله خلصوا الدراسه ونجحوا، فبقى البيت عباره عن مرستان، فبقت الحاجات اللي مقعداها سبحان الله وتخليها تلتزم بشرع ربها تبارك وتعالى كله ماشي، اجازه اجازه اجازه اجازه نعمل، يعني ايه كلمه اجازه؟ كانت اجازه من الدراسه اللي انا مش عارفه ارجع لربنا، مش عارفه أقوم بدور المتعبدة، أنا بقوم بدور الأم، آن الأوان إن أنا أقوم بدور المتعبدة العابدة الساجدة الراكعة الطالبة للعلم، حتى الأبناء طول الدراسة من درس لدرس الكورس ربنا يعينهم وينجحهم، جات الأجازة، ما انتش فاهمة بقى إن الأجازة المرة دي جاية في شهر الحرم، في الأشهر الحرم، في شهر الله المحرم، آن الأوان إنك تنتقلي من علوم الدنيوية إلى العلوم الشرعية، ان انت سبحان الله يا ما ازدحمتي مرض عالم الام اللي بتسمع ولا البنت اللي بتسمع دلوقتي، بس كان عندنا زحمة كتير جدا جدا، ادعي لهم امتحانات، ادعي لهم والله مش واقفين معايا اصل هم مشغولين في الدراسة، دلوقتي انت فضيتوا هم فضوا في الاشهر الحرم، وبعدين بقى وفراغك قبل شغلك. فانا بس بقى اذكر ان اول السنة احنا ما زلنا يا جماعة في شهر حرام، في شهر فلا تظلموا فيهن أنفسكم بمفهوم المخالفة، أكرمي فيه نفسك بالطاعة، فعليك بالتزام بالقرآن والسنة، فعليك بالعودة إلى السنن المؤكدة بل والمستحبات الأعلى منها غير المؤكدة، فعليك أن تأخذي زادا في الرخاء ينفعك حين البلاء. ما تيجي سبحان الله فاضية في الأجازة خلاص بقى، عشان لما تيجي في الدراسة تقول يا رب انت عارم لما كنت في الأجازة عملت وعملت، حضرت الدروس الفلانية وحضرت الدروس الفلانية وعبدت العبادة الفلانية وذكرت بالورقة والقلم العلم الشرعي الفلاني، سواء اللي بتسمع طالبة فرغها الله عز وجل من الدراسة، أو أم فرغها الله عز وجل من مسؤولية الأبناء. فأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر المحرم في بطنه قال منها أربعة الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وعد منهم شهر الله المحرم. ثاني حاجة في استقبالنا للسنة إن هو في شهر المحرم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه ده صحيح أخرجه مسلم البني في السلسلة صحيحة أيلو حديث أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، في الرواية الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أفضل التطوع، أفضل التطوع في الصيام وأفضل التطوع في القيام. إذن دل هذا الحديث بنصه الصريح هو على إن أفضل صيام بعد رمضان صيام المحرم. المشكلة اللي بتطلع لك إيه؟ اللهم يسر علينا وعليكم الصيام الحر. الحر ده صوموا يوما شديدا الحر ليوم النشور. المغرب بقى طويل وبعيد. طب أنا هعمل إيه؟ هضيع الصيام في المحرم؟ هضيع هذه الفريضة؟ لا، أنا هستعين بالله عز وجل، وخاصة طلبة ربنا يبارك فيهم وبارك في أولادنا اللي بتستعين بقضاء النهار في طرف، يعني لإما سبحان الله العظيم المباح، يا إما مثلا الحمد لله من قاعدة في ظلال بيتها، الله جعل لكم من بيوتكم سكنة، قاعدة في سكينة البيت فبتخلي خروجها بعد بالليل، يعني الحمد لله بتسهر لها شوية وتصحى وتنام شوية في الصبح فبتقطع عليها طول النهار، ترطب بفضل الله عز وجل لسانها، ولسانك رطب بذكر الله، كأن تتخذ من الاستغفار ترطيبا لسانها فيزيدكم قوة إلى قوتكم، تستعينوا بالصيام، تستعينوا ببعض المعينات على الصيام. لكن حر مش هصومه، اللهم بارك في من صام. والله الأخوات ما شاء الله طلبين النهاردة ما شاء الله معزومين على الفطار، ليه أستأول يوم في محرم؟ يعني انتوا جايين تصوموا يا اسبانتم، انتوا جايين تصوموا شهر بالله في الحر؟ قام قالوا ام محرم. دي الاجابه اللي انت عايزه تنطقيهم اياها. طب الدنيا حر، قل نار جهنم اشد حر. طب النهار طويل، اقتطعيه، يعني قسميه مقاطع، وباذن الله عز وجل وهونه ربه على ربه تبارك وتعالى عليك. ومن الاشياء التي تهون عليك انك ترجعي كده هو اللي قلناه على في فقه الصيام، فاكره؟ وقلنا سبحان الله هو لي وانا اجزي به. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الله بينه وبين النار 70 خريفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن باب الريان، وتذكري بفضل الله عز وجل ما كان من فضائل للصيام، استعان النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليعد المسلمين بوعود، جملة من الوعود تعينهم على القيام بهذا اليوم الطويل. وما صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله يا جماعة أنا كنت في الثلاث اللي فات في الدرس، ودكتورة منى ربنا يبارك فيها كانت معانا، فكنا بقول لهم المستفاد إيه من ذو الحجة؟ أي كلمة كده قالت لي الاستعانة، كلنا عارفينها بس طلعت منها يعني سبحان الله، اللهم ارزقنا الصدق اللي يبلغ منا كلمتنا. كل ما تلاقي الحاجة صعبة قوي استعيني بالله عز وجل عليها، فالله المستعان ومن يستعان به فيعين. اللهم اجعلنا ممن استعانك فأعنته. فإذا أتاك شدة العطش طول الزمان، وهن وضعف الجسد، فاستعيني بالله عز وجل فهو خير معين على أمر الصيام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يبدأ بفضل الله عز وجل العام الهجري بشهر الله المحرم، وشهر الله المحرم من عظمته غير أنه واحد شهر حرم، اثنين الصيام فيه ذو فضل خاص، ثلاثة وقوع يوم عاشوراء فيه، ودولة ربنا يسر هنبقى نتكلم فيه لوحده عن عاشوراء، تسعاء وعاشوراء. لكن عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. خلي بالك لما جينا نقول على وقفات بعد عرفات، قلت لك الحمد لله في أوقات سنان ثم يأتي أوقات ربنا لا يجعلها لنا عجاف، في الحقيقة هي عجاف. لما يخلص تسعاء وعاشوراء ومحرم هتقولي لي بكام الصيام؟ هقول لك رجع زي سعره الأولاني، ما عادش عليه أوكازيون، ما عادش فيه اليوم استغفر الله اللي بسنتين ولا اليوم اللي بسنة. فيعتبر عاشوراء من أواخر مواسم الأوكازيون، اللي يلحق ياخد من الأوكازيون حاجة. عارفة لما حد كده سبحان الله يدخل كده مول كبير ويقول لك عروض عروض عروض، تقول لك خلاص العروض خلصت، ما عادش إلا في عرض واحد القطعة الأخيرة. بدي الناس بتقبل عليها وتجري ازاي؟ فبكام ده كانت بتقعد تقولي يعني ما فيش حاجه كده تبقى مضاعفه في الايام الجايه؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار الله عز وجل الزمان، والحمد لله ان عايشنا في الزمان. بس الزمان الفاضل اللي فيه النفحات اللي تعرضنا لها ربنا يجعلنا خير من تعرض لها. الايام الجايه ما عادش فيها نفحات، استغفر الله العظيم يا رب، يعني اخر يعني هتبقى استغفر الله هتبقى عاديه، الا ان يشاء الله اللهم اجعل لنا ولكم جزاء الضعف وضعفا كثيرا، فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا سبحان الله، والله يضاعف لمن يشاء. لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب كذا ما عادش، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمره بحجه معي ما عادش، النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفه احتسب ان لو يكفر سنتين ماضيه والاتيه ما عادش، ما عادش شريك الذي، فما ينفعش تسيبيها. ومن أن اسألي الله عز وجل أن يجعلك من أهل صيامها، ولو جات لك الدورة حاولي تفطري وتطعمي فيها، ولو أنت الحمد لله من طهرة وعايزة كمان تكتري منها سنوات كتيرة. أصل آخر حاجة في الأوكازيونات، آخر حاجة في مش عاوز اقول تخفيضات الحمد لله امين، لا في في في كرم ربنا عز وجل الايام ده، بعد كده هتمشي لغايه اما نيجي رجب ما تحلميش بقى سبحان الله. هتفضلي معلومة الأجر معلومة الثواب في عاشوراء، لكن طول ما انت في محرم قاعدة تقولي اثنين وخميس ربنا عز وجل أكيد محرم الصيام فيه أفضل، يبقى الأجر فيه أفضل، بس ما عرفش الكام. خلص محرم خلص الأوكازيون. فمن أفضل من, من, من فضائل فضل الله عز وجل شهر الله المحرم إن فيه عاشوراء الذي نكفر بفضل الله عز وجل السنة الماضية. كذلك من فضائل عاشوراء، أسف من فضائل شهر الله المحرم اللي بتبتدي به السنة، أنه أيام لله. قال تعالى وذكرهم بأيام الله، فهو يوم من أيام الله عز وجل في نجدة بني إسرائيل. بس هو في نجدة بني إسرائيل، بس بتيجي عند اليوم ده وتحس إن رب العزة تبارك وتعالى بيتعدد عليك نصوص يقول للشيء يكون فيكون، بتيجي في مخك آية هو علي هين، بيجي في مخك إنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بيجي في مخك لله ما في السماوات وما في الأرض، بيتعرض عليك إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويقوم يقوم الأشهاد، إن وإنا لنحن يا بنتي أن الله عز وجل يكتب لعباده الغلبة، يكتب لهم النصرة، فبيستحلك باب لكل مش ممكن مستحيل لا أمل فيه إلى أنه ليس محال على الله ومنه نرجوه وكل فيه أمل، بيحول المستحيلات إلى الممكنات. فهذه من بركات شهر الله المحرم. فزي ما كنت كده الحمد لله بأمين بتعيشي بمعاني إيمانية خلال الأسنان السابقة، النهاردة كمان عيشي بمعاني إيمانية خلال الشهر كله أن الله عز وجل حل فيه الأزمات وحطم فيه المستحيلات وأنجز فيه المعجزات سبحان الله العظيم. فلا يعجزك أن تؤملي أملا من أملك المردود في ذهنك من الشيء اللي حولك إلا بالله اللي أصابك اليأس فيه، ثم تستخرجيه وتدعو الله عز وجل به. فإذا بك وكنت بقول اتعلمنا من عرفات الدعاء، ويصعب عليك إن دعوات المستجابة خلصت خلاص في عرفة، لا، ما زال الله عز وجل يجيب دعوة المضطر، ما زال الله عز وجل يكشف بعباده ما نزل بهم من ضر، ما زال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما زال الله عز وجل يده سبحان الله يستحيل عز وجل أن يرد يد عبده صفرا إذا سأله، سحاء الليل والنهار لا تغيضه نفقة جل جلال الله، فتفتح لك بفضل الله عز وجل من كل مستحيل ممكنة. وده بيبقى سبحان الله يا جماعة يوم بتخيله بستشعره، يعني كان يعني البحر انفلق في اليوم ده، يعني الحال تغير وتبدل كده، كلا إن معي ربي سيهدين. ولذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، خدي شهر الله المحرم تدريب على رحلة اليقين، فاليقين رحلة سفر سبحان الله، ييسره الله عز وجل على من يسر عليه. انت عايزه ماشيه طول حياتك باليقين، انت احسن حاجه فيها انك توقني انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. طيب ازاي هاخد رحله اليقين؟ شوفي سيدنا موسى، سيدنا موسى ارتحل هذه الرحله اليقينيه من اول ما كان خايف وخايف يبص وراه لم يعقب، الى ان قذف الله عز وجل في قلبه الامن والامان حين موقف السحره، حين اوجس في نفسه خيفه موسى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى، حتى تحول الهاجس إلى خاطر يرده، فصار إلى يقين وعقيدة أن الله عز وجل ناصره في الموقف اللي قال فيه كلا إن معي ربي سيهدين. ربي نفسك خلال الشهر ده على التربية اليقينية، مش هيحصل، مش ممكن، مستحيل، بس ممكن لو أراد ربنا. لا ده إن شاء الله بإذن الله، ده فلانة وفلانة وفلانة أكرمها وعليه هين هيكرمني، لا والله هيكرمني، حتى تصري العبد الذي أقسم على ربه تبارك وتعالى فأبره. رحلة طويلة بس تقتضي ثمن، كان ثمنها النبوة الرسالة إذ بلغها سيدنا موسى، كذلك رحلة اليقين حتى توقني بالله عز وجل، ويكون الله عز وجل يجعل سبحان الله يكون هواك على ما جاء به شرع الله عز وجل، حتى تكوني مستجابة الدعوة الحمد لله من متحققة الرجاء، حتى تتحول عندك المستحيلات إلى ممكنات. لازم توطيد العلاقة مع الله عز وجل عشان تبقي سبحان الله عبد عرف ربه تبارك وتعالى في الرجاء في الرخاء، فعرفه ربه تبارك وتعالى في الشدة. فأنت عندك رحلة طويلة لتحقيق اليقين